بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب سجود التلاوة والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، والسجود والصلاة، يعني الصلاة فيها أقل شيء فيها ركعة واحدة وهي الوتر، ولا يتابعها إلا في الوتر، ولا يتابع بالتقرب إلى الله عز وجل بركعة واحدة إلا في الوتر. وهذا هو الذي جاء، ثم بعد ذلك ركعتين، التقرب إلى الله عز وجل لا يكون إلا بركعتين، أقل شيء ركعتين، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاءت الأحاديث صلاة، يعني في صلاة التطوع ذكر ركعتين في الرواتب، مر بنا ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فأقل ما يتقرب الله عز وجل فيه الوتر، وهذه ركعة واحدة تكون في آخر صلاة الليل، وتكون أيضا بعد ذلك ركعتان. وبعد ذلك وقد مر بنا صلاة الليل مثنى مثنى، ومر صلاة الليل والنهار، صلاة الليل والنهار مثنى. فهذا يعني يدلنا على أن التقرب أقل شيء يتقرب به يعني في غير الوتر إنما هو ركعتان. ويأتي أحيانا يعني في ذكر السجود الذي ليس معه ركوعا، ليس معه ركوع ولا قيام، وإنما هو سجود فقط، جاء في موضعين: في سجود التلاوة وسجود الشكر. الإنسان يعني يسجد سجدة واحدة ليس معها ركوع، وإنما يعني هي سجدة واحدة لا ركوع فيها ولا قيام، لا ركوع فيها ولا قيام، وإنما هي سجدة واحدة، يعني جاءت في موضعين: في سجود التلاوة وسجود الشكر. وسجود التلاوة جاء في القرآن الكريم في يعني أجمع العلماء على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، يعني سجود القرآن منحصر في 15، ليس هناك أكثر من 15 سجدة. هذه 15 عشر منها مجمع عليها، وخمس منها مختلف فيها، والصحيح ثبوت الأحاديث في هذه الخمس المختلف فيها. يعني والخمس هي سجدة ثانية من الحج، وسجدة الصاد، وسجدات المفصل الثلاث التي هي النجم والانشقاق والعلق، هذه هي السجدات التي مختلف فيها. وأما العشر الباقية فإنه متفق عليها وقد أجمع عليها، أجمع العلماء على السجود فيها. وعلى هذا فإن القرآن أجمع على أنه ليس بأكثر من 10 سجدة، من 15 سجدة، وأن هذه 15 مجمعا عليها لا خلاف فيها بين العلماء، وخمس مختلف فيها، والحق أنها كلها ثابتة، وأن هذه المختلف فيها الصحيح ثبوتها، لأنها جاءت بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود في هذه الخمس يعني المختلف فيها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان إذا سجد ابن آدم، إذا قرأ سجدة أي آية فيها سجدة وسجد، يعني اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فيعني هذا يدل على حزن الشيطان و أنه أن أن أن أن أنه يعني يتألم ويحزنه أنه حصل لابن آدم أنه أمر بالسجود فسجد، وأما هو فأمر بالسجود فلم يسجد. وعلى هذا وهذا الحديث يعني يدل على فضل السجود، لأنه يدل على فضل السجود، لأنه أول حديث ذكره في هذا الباب، والمقصود من ذلك بيان فضل السجود، سجود التلاوة، بيان فضل سجود التلاوة، وأن إبليس يتألم ويتحسر لكونه أمر بالسجود فلم يسجد، وابن آدم أمر بالسجود وسجد وله الجنة، وأما هو فأمر بالسجود فلم يسجد فله النار. إذن الحديث يدل على فضل سجود التلاوة، لكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأنه جاء ما يدل على أن للإنسان يسجد وله ألا يسجد، لكن أولى أن يسجد لأنه يحصل الأجر والثواب، يعني الذي جاء الوعد به يعني في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث في سجد الصاد، وهي مختلف فيها كما عرفنا، ولكن يعني ثبت السجود فيها كما جاء في هذا الحديث. قال يعني قال الصحابي ابن عباس، قال ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت من يسجد فيها، يعني أن السجود أن السجدات متفاوتة، يعني فيها من العزائم، فيها ما يقال له من عزائم السجود، وفيها ما يقال ليس من عزائم السجود، كما جاء في هذا في هذا الأثر. قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بها. فقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بها، يعني هذا يدل على أن السجود فيها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها سجد الصاد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، يأتي بهاتين السورتين، وذلك لما اشتملت عليه من البعث والجزاء والحساب وغير ذلك من الأمور التي اجتمعت فيه، وذلك أن يوم الجمعة هو اليوم الذي جاء فيه أنه يعني يحصل فيه أمور متعددة، وأنه يعني يحصل فيه يعني، فكان يقرأ في هاتين السورتين لاشتمالهما على البعث والمعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه واللفظ للبخاري أيضا. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت قال: قرأت عن النجم فلم يسجد فيها، يعني فهذا يدل على أن السجود أنه ليس بلازم، لا يقال أنه يعني أنه لما لم يسجد فيها أنه ما فيها سجود، وإنما الإنسان له يسجد وله أن يسجد وله أن يسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم سجد ولم يحصل منه السجود، حصل منه السجود في بعض الأحيان وفي بعض المواضع، ولم يحصل منه السجود يعني في بعض الآخر. أعيد نتين. قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. وقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. ثم ذكر هذا الحديث في سجدة النجم، وأنه يعني الرسول صلى وسجد سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، والجن والإنس قال في آخره. وقال: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وقال: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يلزم أن يكون على وضوء، ويعني فهو ليس صلاة، لأن الصلاة أقلها ركعة، وإنما هذا سجود يعني عند التلاوة، فللإنسان أن يسجد وله أن يسجد، ولكن السجود أولى، لأن فيه يعني فيه ثواب وفيه جزاء، كما هو الشأن في المستحبات. الإنسان إذا فعلها فإنه يؤجر، وإذا لم يفعلها فإنه لا يعاقب. نعم. عيد مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وهذا يعني وهذه من من من سجدات مفصل، من سجدات مفصل، وكلها مختلف فيها، ولكنه ثابت، وهذا مما يدل على ثبوت السجود فيها. نعم. أحسن الله إليكم، سجد معه المشركون، كيف يعني سجد معه المشركون؟ يعني الله سبحانه وتعالى أسجدهم وجعلهم يعني عندما يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد الجميع. نعم. وعن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، وقال: وقد أسند هذا ولا يصح. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يتعلق بسجود سجدتي الحج، سجدتي الحج، ويعني ذكر فيه هذا الحديث أنها فضلت، يعني معنى ذلك أن جميع سور القرآن ليس في السجدة يكون في موضع مرة واحدة في السورة، إلا في هذه السورة فإنها يكون فيها سجدتان، لكن السجدة الأولى متفق عليها مجمع عليها، والثانية مختلف فيها، الثانية الأخيرة اللي في آخر الحج هذه مختلف فيها، والصحيح يعني أنه ثابت السجود فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك أنها أفضل من غيرها من السور، ولكن كما هو معلوم بعض السور تفضل بشيء يعني يخصها، ولا يعني ذلك أنها تكون أفضل من غيرها، فإن تفضيل هذه السورة لوجود السجدتين فيها، وأن الإنسان إذا قرأها يسجد وأنه يثاب، وأن الشيطان كلما سجد ابن آدم يعني يحصل له يعني التألم والتحسر، ويقول يعني ابن آدم سجد وله الجنة وأنا أمت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالمقصود من ذلك أن هذه السورة فيها يعني سجدتان، وأن الإنسان يؤجر إذا سجد في كل منهما، ولكن لا يعني ذلك أنها أفضل من غيرها من سور القرآن، وإنما هذا تفضيل خاص من أجل ما يوجد فيها من السجدتين. نعم. وعن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه السجود في سورتين من مفصلة، سورة الانشقاق وسورة العلق، يعني فقال سجد أنهم سجدوا مع السلام، وهذا حديث رواه مسلم. فإذا هذا كله يبين لنا أن السجدات الثلاث التي يعني في المفصل أنها كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي محل خلاف بين العلماء، ولكن من حيث الثبوت هي ثابتة. ولهذا قلت في الأول أن المختلف فيها خمس، ومنها سجدات مفصلة الثلاث، وهذه السجدات الخمس المختلف فيها ثبتت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أتعجب ممن حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وكان وفيه أنه قال يعني عزائم السجود، عزائم أن حامل الألف لام السجدة وحامل السجدة والنجم والعلق، هذه من عزائم السجود، وأني أتعجب ممن يعني لا يسجد بها، وقد قال وهي من عزائم السجود. المقصود من ذلك أن الإنسان يحرص على أن يسجد بها، وأنه لا يترك السجود بها، ولكنه كما عرفنا ليس بلازم. قال: وقد عجبت ممن قال: أنا أتعجب ممن حدثني لا يسجد في المفصل. نعم، حدثني لا في المفصل، يعني معناه أنه يعرف أن المفصل يعني فيه يعني سجدات، وأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل، ويتعجب مما لا يسجد بهذه السجدات. نعم. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء رضي الله عنه: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. رواه البيهقي. وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. ثم ذكر بعدما فرغ من الحديث التي فيها سجود التلاوة، وهي 8 أحاديث، يعني عند ذلك تكلم أتى بهذا الحديث والأثر الذي يتعلق بسجود الشكر، وأنه ذكر هذا الحديث الذي كان الرسول أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، وبعد ذلك أرسل عليا ويعني أمره بأن يقفل خالدا، يعني يطمئن خالدا أن يرجع إلى المدينة، وأنه يرجع من أراد أن يرجع معه، ومن أراد أن يبقى فليبقى مع علي رضي الله عنه. وكان البراء ممن بقي، كان البراء ممن بقي. وذكر فيه أنه لما جاء الخبر يعني بإسلامه من الرسول سجد، لكن هذا الحديث يعني في إسناده يعني من هو متكلم فيه، في إسناده من هو متكلم فيه، فهو يعني غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأثر الذي بعده، إيش اللي بعده؟ وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الفتوح. وذكر هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما جاء فتح اليمامة يعني سجد. وهذا الحديث فيه رجل مبهم، يعني هو غير ثابت هذا الأثر، لأن فيه رجل مبهم غير معروف، فهو ليس يعني إسناده يعني واحد منهم غير مسمى، وهو غير معروف، فلا يكون ثابتا، لا يكون ثابتا. فإذا الحديث الذي مرفوع يعني هو فيه ضعف، وهذا الحديث وهذا الأثر أيضا فيه ضعف، ولكنه جاء ما يدل على سجود الشكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وهو ثابت. فمما جاء في ذلك الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جاءه يعني إذا جاءه أمر يسر أو بشر فإنه يخر ساجدا لله عز وجل، وهذا عند أبي داود ثابت عند أبي داود. وكذلك جاء أثر عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما بلغه توبة الله عز وجل عليه خر ساجدا. فإذا يعني هذا الذي ذكره المصنف في حديث مرفوع وحديث موقوف وكل منهما غير ثابت، ولكنه جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث أبي بكر أنه كان يعني إذا بشر أو جاء شيء يسر فإنه يسجد، وجاء عن كعب بن مالك أنه لما بشر بتوبة الله عز وجل عليه خر ساجدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.